نعم نبدأ. بسم الله ننتظر. طيب الله بالمناسبة حفظ أحد متن سلم الوصول؟ حفظته؟ منين حفظت؟ من أين؟ تعال عندي وسمعني. نبينا محمد بن هاشم الذي حفظ شكل الحديث صلى الله علينا مسجرا أرسله الله إلينا مرشدا رحمة بالعلم والمهدى وزر مكتب مطار وزر بريطة بكم من الله وزر بريطة بكم من الله بعد أربعين لدر بعد أربعين لدر وحده ومدى عائلة في وقته عشر سنين أيها من سكتور أنت على شحنه وبعد 50 من الأعوام مضت أسرى به الله إليه بالظلم وحكم وبعد عام خلف الموت من بعد نفاق النبي وانخفض ذنبه وجماع اللي تعطي ليسردا نحن يدير معكم المسلمين في الصحبة وبعدما كل باب الفتالة يعطى سبحان الله ما شاء الله عليك حسنت حسنت ها في أحد حفظ ها مساعدة أي. كم حفظ أي. لا أضبطه حتى غدا إن شاء الله أو الدرس القادم تسمعنا إياه نعم وين القارئ نعم استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله العظيم الجليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو إكمال لفصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة في محاسنهم وذكر الصحابة في محاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى في تعداد فضائل الصحابة ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. وثانيه في الفضل بلا ارتياب أي بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الفضل في أنه أفضل الناس بعد النبي وبعد أبي بكر عمر. وكما قلت لكم قبل إن ترتيب الصحابة بالفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا ترتيبهم في الخلافة وهو ترتيبهم في الفضل في أعيانهم. أما ترتيبهم في الفضل في جملتهم فأفضل الصحابة من هم العشرة يليهم السابقون من المهاجرين من أهل بدر يليهم الأنصار من أهل بدر، يليهم أهل بيعة الرضوان جميعا، يليهم المهاجرون بعد الفتح، ثم الأنصار بعد الفتح، ثم من آمن بعد فتح مكة، والمراد بالفتح الأول فتح الحديبية. هذا هو ترتيب الصحابة في الفضل، وكلهم ذو فضل، فإنهم اشتركوا في شرف الصحبة التي لا يبلغها أحد من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي أن لو أنفق أحد من الناس مثل أحد ذهبا في سبيل الله، أنفق المال كله في سبيل الله، ما بلغ مد طعام ينفقه أحد من الصحابة ولا نصف المد. المد كم صاع؟ ربع الصاع. نصيف المد كم صاع؟ ثمن الصاع. يعني أن أحدهم ينفق ثمن صاع أو ربع صاع خير من أن ينفق أحد من غير الصحابة مثل أحد ذهبا. لما؟ لأن شرف الصحبة لا يعدلها شرف. والصحابي من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. طيب إذا لقي النبي وهو غير مؤمن به ثم آمن بالنبي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وش يكون صحابي ولا يكون تابعي؟ يكون تابعيا مخضرما. طيب إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به لكنه ما مات على الإيمان، مات على غير الإيمان، كعبيد الله بن جحش الذي هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وش يكون صحابي ولا ما يكون صحابي؟ لا يكون صحابي. طيب عيسى ابن مريم لقي النبي عليه الصلاة والسلام في أي سماء؟ في الثانية، مؤمنا به وسيموت وهو مؤمنا بالرسول، هل يكون عيسى له شرف الصحبة؟ إن قلت نعم فقل لي لما، وإن قلت لا فقل لي لما. أحسنت، عيسى في مقام النبوة، ومقام النبوة والرسالة أفضل من مقام الصحبة، إذن هو له شأن أعظم من شأن الصحبة وهي النبوة. إذن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة، فكل من لقوا النبي في عرفة وفي الموسم وماتوا مؤمنين فهم صحابة، ولكن هؤلاء الصحابة متفاضلون في الصحبة، متفاضلون في شرفهم، فأفضلهم من؟ أهل بدر، وأفضل أهل بدر المهاجرون منهم، وأفضل المهاجرين منهم العشرة المبشرين بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي. قال: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، أي بلا شك ولا خلاف ولا نزاع، وهذا بإجماع المسلمين. أما الذين خالفوا في هذا فهم الرافضة، فلم يجعلوا عمر ثاني الأمة في الفضل. والرافضة مذهبهم في أصحاب النبي على عدة مذاهب. عامة الرافضة يكفرون الصحابة، بل ويكفرون الشيخين أبي بكر وعمر، ويعدونهما صنمي قريش. الصنف الثاني منهم من لا يكفرهم بل يسبهم. الصنف الأول يعتقدون أنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني لا يجرؤ على ذكر ردتهم وكفرهم، وإنما يسبهم. الصنف الثالث قد لا يجرؤ على مسبتهم تقية، ولا يجرؤ على تكفيرهم، ولكن يورث الشبه في ماذا؟ في إساءة الظن بهم والقدح بهم. وكل هؤلاء ليس أبو بكر وعمر أفضل الأمة، وبالتالي قول الناظم بلا ارتياب أي عند المسلمين. من هو الذي أفضل الأمة بالارتياب؟ قدم لكم ألقابه، قال: الصادع الناطق بالصواب. الصادع من الصدع، وهو الإعلان بقوة، وهو المجاهر بالحق، فإن عمر رضي الله عنه كان جهورا بالحق، ولهذا لما آمن وأسلم اعتز المسلمون بإسلامه وإيمانه، وخرج بهم رضي الله عنه هو وحمزة حتى صلى في الحرم أمام أعين المشركين. وعمر رضي الله عنه لا يخاف في الله لومة لائم، وهاجر جهارا صادعا بهجرته، قال أيها الناس إني مهاجر إلى مكة من هذا الطريق، فمن أراد أن تبكيه أمه فليتبعني. قالوا رح بس فكنا منك، هذا لسان حالهم. فهاجر جهارا في رابعة النهار وهدد من تبعه. وعمر رضي الله عنه قوي في قبل إسلامه وقوي بعد إسلامه، وقد أعز الله جل وعلا الإسلام به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أبي جهل أو عمر بن الخطاب، فأعزه الله جل وعلا بعمر بن الخطاب. الصادع مأخوذ من قول الله جل وعلا في آية الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الصادع الناطق بالصواب، نعم، وهذا المعنى أن عمر ناطق بالصواب أي أنه يتكلم بالحق، فهو محدث ملهم ألهمه الله جل وعلا الصواب، ولهذا جاء في الحديث إن يكن من أمتي محدثون فعمر، وليس بعدي نبوة، ولو كان نبي بعدي لكان عمر، يقوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الناطق بالصواب أي أنه ملهم موفق. وقد مرت يعني في السيرة وفي الإسلام مواقف أجرى الله جل وعلا الحق فيها على لسان عمر، من ذلك يا أخواني في أسارى بدر، وهذا في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسر من المشركين كم؟ 70 مشركا. كان اختيار عمر أنه يقتلهم ولا يفادي بهم، وكان اختيار الصديق وهذا اجتهاد أن يمن عليهم بالفداء، فمال صلى الله عليه وسلم إلى لطافة ورحمة الصديق، فنزل القرآن مؤيدا لعمر في آية الأنفال، ما كان نبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أيده الله جل وعلا في حجب نسائه، نساء النبي، قال يا رسول الله إن نساءك يراهن الفاسق والمؤمن، فلو أمرتهن فحجبنا لئلا يراهن أحد، فنزل القرآن مؤيدا لقول عمر. قال الله جل وعلا في آية الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال الله جل وعلا في آخر السورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما هو الحكم المعلل؟ ما العلة؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال بعدها مبينا هذه العلة ومؤكدها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ذلك أدنى أن يعرفن. المرأة كيف تعرف؟ هل تعرف بقفاها ولا بظهرها ولا بيديها أو رجليها؟ تعرف بماذا؟ بوجهها. ولهذا الآن التأكد من شخصية المرأة في الأمور الأمنية إنما هو من وجهها، من وجهها. إذن الحجاب على الوجه لئلا تعرف، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نزل القرآن مؤيدا لعمر، أيد الله جل وعلا عمر في مواطن كثيرة تأتي الإشارة إلى بعدها. فهو ناطق بالصواب أي أنه ملهم محدث، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من فضله أنه ما سلك عمر طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر يهاب عمر رضي الله عنه. الحمد لله. قال الناظم: أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر. هذا الثاني في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصواب من هو؟ قال: أعني به الشهم. والشهم اسم للذكي المتوقد السيد المطاع في سؤدده الذي له شأن وله مروءة وله كرامة، القوي في أمر الله الذي لا تأخذه في الأمور والمدلهمات لومة لائم. أعني به الشهم أبا حفص عمر. وأبو حفص هو كنية عمر رضي الله عنه، وليس له حفص. والسبب كما قلت لكم أن السنة أن تسبق الإنسان الكنى لئلا تلحقه الألقاب، ومن كني بكنية وهو صغير لم يلحقه بإذن الله لقب. وعلي ما كنيته أبو تراب، كناه النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل بينه وبين فاطمة أمرا مما يكون بين الرجل وأهله، فخرج رضي الله عنه حتى دخل المسجد ونام على بطحاء المسجد، فقام فدخل النبي على فاطمة فسأل عن علي فأخبرته، فذهب وجده في المسجد ثم أيقظه وكان على التراب على ثوبه، فقال: قم أبا تراب، وهو يزيل التراب عنه. وقد كنا صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فالكنية سنة نبوية يكنى بها الصغير والكبير. وأنتم كنوا أولادكم تجدوا أن هذه الكنية لا بد أن تبعث فيهم الثقة والعزة، وأيضا تكون مبعدة عنهم اللقب ولا سيما الألقاب الشائنة. أعني به أبا حفص عمر. عمر وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، ويقال له العدوي لأنه من بني عدي ابن كعب. أعني به أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر. من هذه؟ اسم إشارة بدل من عمر، أي الذي، اسم موصول أي الذي ظاهر الدين، ظاهره أي أعلنه وحماه. فإن المظاهرة المراد بها، ها شو المراد بالمظاهرة؟ من ثم معنى مددت رجليك وتثاوب فمك، وهذه ما هي بحال الذي معنى. ما معنى ظاهر؟ أي أعان وأظهر وحمى الدين. فالمظاهرة هي المعونة. من ظاهر الدين القويم، القويم أي الذي على الاستقامة، الدين القويم ونصر. الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، أو موسع الفتوح في الأمصار. الصارم اسم من أسماء السيوف، السيف إذا كان قويا ماضي يسمى صارم. طيب هناك سيف يسمى مهند، لأن من أتقن السيوف سيوف تأتي من جهة الهند فتعرف بالسيوف المهندة. الصارم المنكي، المنكي من النكاية وهي الشدة والبطش على الكفار، فهو صارم على الكفار لكنه رقيق على المؤمنين. وأيضا هو موسع من الاتساع والسعة، موسع الفتوح. في عهد عمر اتسعت الفتوح، فتوح المسلمين، حتى دخلوا بلاد الروم ومصر، ودخلوا بلاد فارس والعراق، ودخلوا بلاد اليمن. اتسعت الفتوح في عهد عمر. في الأمصار جمع مصر، وهي البلاد التي تملك وقد حضر أهلها وبنوا فيها البيوت. وأشد الأمصار في ذلك الوقت في بلاد العراق والشام ومصر، يلي ذلك اليمن. هو الذي أوسع رضي الله عنه الفتوح في الأمصار، وملئت خزائن المسلمين. هذه بعض مناقب عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان الصحابة يهابونه حتى في الإسلام، وكنا نساء النبي يهبنه أيضا، فإنه جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه من المتاع والرزق عالية أصواتهن، أصواتهن مرتفعة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استأذن عمر دخل، قمنا فبادرنا إلى الحجاب، فأذن له صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أنه ليس عليه حجاب من نساء المسلمين. لما؟ لأنه بمنزلة من؟ أبوهن، بمنزلة أبوهم، وأزواجه أمهاتهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر والنبي يضحك، ضحك من هيبة النساء لعمر، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذا دعاء للنبي بالسرور والفرح والحبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ليش تضحك؟ فقال: عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر موجها الحديث لهؤلاء المتحجبات: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ، أنت أفض وأغلظ. وبالمناسبة نساء قريش ما كان عندهن رفع الصوت على الرجال، ونساء المدينة عندهن نوع رفع الصوت على الرجال، فلما هاجرنا النساء من مكة إلى المدينة أخذنا هذا الطبع من نساء الأنصار. فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو البار لو لم يحلف. ولكنه أكد الأمر، وأكده بالحلف بصفة من صفات الله: والذي نفسي بيده، إثبات اليد له سبحانه وتعالى. فالحلف بأسماء الله وعلم الله ورحمة الله وكلام الله وآيات الله، أقسم بآيات الله، هذا حلف بصفته باسمه، وحلف بصفته كما الحلف به سبحانه: والله، والذي لا إله غيره. قال: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، إلا سلك فجا غير فجك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: لقد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، مكلمون ملهمون، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر، ولكن لا يكلم وحيا من هذه الأمة أحد، لكن عمر ملهم موفق مسدد. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بمن؟ بالذين من بعده، أبي بكر وعمر. فقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وهذا الأمر بالاقتداء أخص من الأمر باتباع سنة من؟ الخلفاء الراشدين. في حديث العرباض بن سارية المشهور أنه قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا أمر بماذا؟ بسنة الخلفاء الراشدين، وهم أربعة بالإجماع. جاء من هؤلاء الأربعة اثنان أمرنا بالاقتداء، والاقتداء أخص من اتباع سنتهم، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه كان لطيف القلب رقيقة، وعمر رضي الله عنه كان قويا شجاعا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا منه، وهذا من مناقب عمر وفضائله، فإنه جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيتني دخلت الجنة، رؤيا منام، ورؤيا منام النبي ماذا؟ وحي. طيب رؤيا منام غير النبي، إذا رأى غير النبي مناما، إذا رأيتم أنتم منامات، والله يا أخواني وتلك من المصائب والرزايا، أضحك رؤى الناس في هذا الزمان جعلوها أعظم من النبوة، يذهبون يطلبون تفسيرها، فإذا فسرت لهم اعتقد لا بد أن تقع له هذه الرؤية إما في الدنيا أو في الآخرة، خصوصا صنفان من الناس الشباب ضعاف الإيمان والنساء عولوا على هذه المنامات، والذين يبنون على المنامات اعتقادات دينية أو أحكام شرعية هم الصوفية، حيث يجعل الرؤية المنامية سببا لكرامته أو سببا لمكانته. وكذلك بعض الخوارج، دهناء الخوارج وعامتهم يعولون على الرؤى المنامية فيبنون عليها أحكاما دينية، ولهذا قد يأتي الشيطان إلى هؤلاء يقول فلان هو المهدي، يأتي إلى خمسة ستة في المنام أن فلان هو المهدي فيصدقونه فيبنون عليها اعتقادا دينيا. وما حادث الحرم عنا وعنكم ببعيد، حيث جاء الشيطان فتجالى عليهم بمناماتهم أن فلان هو المهدي، فأصبحوا قالوا فلا والله رأينا هو المهدي، لعله هو المهدي، هذه رؤيا صالحة، فبدأ هذا الأمر يعزو حتى اعتقدوه حكما شرعيا. والرؤى ثلاثة أنواع، وهذا استطراد لها لكن لمناسبته، الرؤيا أفضل الرؤى وأكملها الرؤيا الصالحة، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وسبب ذلك والله أعلم أن نبوة النبي استمرت كم سنة؟ 23 سنة، أي 46 ستة أشهر، والنبي انفتر عنه الوحي لما جاءه في الغار 6 أشهر، فأصبح لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومن هذا الباب الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، إشارة إلى الفترة التي انفتر فيها الوحي وانقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرؤية الصالحة لا ينبني عليها حكم شرعي ولا عقيدة دينية، إنسان رأى الله في المنام لا يجوز أن يعتقد أن الله في منامه في صفاته كما رآه هو، بل إنما رآه هو ضرب مثل لما قام في قلبه واعتقاده تجاه ربه. النوع الثاني من الرؤى أضغاث الأحلام، يسمونها الناس الخرابيط، وأضغاث الأحلام كثيرة، وغالبا أن صاحبها ينساها بعدما يستيقظ، يعني يرى خرابيط في منامه. النوع الثالث من أضغاث الأحلام أيها الإخوة ما يرى رؤيا توجب له الاحتلام، فإن الرجل قد يرى أنه يقع على ذات محرم له، كأمه كأخته كبنته وعمته وخالته، ما يحصل هذا؟ يحصل هذا ثم ينزل، هذه الرؤية التي أورثت الاحتلام هي أضغاث أحلام. والعكس صحيح، فالمرأة قد ترى في منامها أنها يواقعها ذو محرم منها، أبوها جدها عمها خالها أخوها ابنها، وهذه الرؤية إذا حصل معها هذا الأمر من الإنزال فهي أضغاث أحلام لا تضر أبدا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الرؤى ومن الأحلام الحلم من الشيطان، الحلم المزعج، يسمى عند الناس بالكابوس، يسمى ماذا؟ بالكابوس، وهو الذي يتأذى منه الإنسان، يتأذى منه هذا الرائي، يرى والعياذ بالله كأن رأسه قد تدحرج، أو أنه سقط من محل عالي، أو أن الحياة والعقارب تلحقه وتنهشه، هذه أحلام شيطانية، وهي تحزينات وتخذيلات من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هذا الحلم الذي من الشيطان موقفنا منه شرعا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أشياء يفعلها المؤمن عدوها معي واعرفوها تسلموا من كثير من الشرور الآتية من جراء أضغاث الأحلام أو من جراء سؤال عن المنامات والكوابيس الشيطانية. تعتقد أولا أنها من الشيطان، أن هذا الحلم من الشيطان ليحزنك، يصيبك بالحزن والهم والغم. الموقف الشرعي منها خمسة مواقف. أولها أن من رأى هذا الحلم المزعج وانتفض من منامه فليدخل عن يساره كم؟ ثلاثا، هكذا ثلاث مرات. لماذا يدخل؟ يخسئ ويحسر من؟ الشيطان. المسألة الثانية أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى. إذن يستعيذ بالله من أين؟ من شيئين، من الشيطان ومن شر ما رأى. فيقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، يقولها ثلاثا. الحكم الثالث أنه ينقلب على جنبه. نفرض أن رجلا رأى هذا المنام المزعج وهو على جنبه الأيمن، أين ينتقل؟ إلى الأيسر. إنسان رآه وهو على الجنب الأيسر، أين ينتقل؟ ينتقل إلى الأيمن. طيب إنسان رآه وهو على ظهره، ينتقل إلى أين؟ إما إلى الأيمن أو إلى الأيسر، يعني يغير من حاله. وتغييره من حاله تفاؤل وتيمن أن يغير الله جل وعلا من حال هذا الحلم الذي رآه. وبالمناسبة ونحن في أوضاع النوم فإنه يكره للرجال أن يناموا على بطونهم، وللأسف من شبابنا من بلي ما ينام إلا على بطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري في التاريخ الكبير أنه رأى رجلا، بل في الأدب المفرد روى ذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد، رأى رجلا وقد نام على بطنه في المسجد فركله برجله وقال قم فإن هذه نومة يبغضها الله، هذه نومة أهل النار. في المقابل يكره للمرأة أن تنام مستلقية على قفاها وعلى ظهرها، يكره ذلك للمرأة لأنها حالة لا تليق بالمرأة، لأنها حال المعاشرة مع حليلها. الحكم الرابع من أحكام الحلم، إذا الحكم الأول يدخل عن يساره ثلاثا، الثاني يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثا، الحكم الثالث أنه ينقلب على الجهة التي استيقظ عليها، الحكم الرابع أن الرؤية أن هذا الحلم إذا تكرر عليه يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين. يتكرر عليه يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين. لماذا يا أخوان؟ لأن الوضوء يطرد الشيطان، ولأن الصلاة تخسئ الشيطان. الحكم الخامس وهو حكم مهم تغافل عنه الناس، أن لا يحدث بهذا الحلم أحدا، ولو احمر وجهه واصفر أو تضاجع من النوم فلم تكتحل عينه بعد بنوم، لا يحدث به أحدا. طيب لماذا لا يحدث به أحد؟ لأنها بإذن الله لما فعل هذه الوصايا النبوية الأربع والخمس لا تضره بإذن الله. فإن حدث به أحد خشي أن يقع عليه ما رأى، لأنه في الحديث الرؤيا على رجل طائر فكيفما عبرت وقعت. قال صلى الله عليه وسلم فليكفل عن يساره ثلاثا، إذا رأى أحدكم في منامه ما يحزنه فهي من الشيطان، فليكفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ولينقلب على جنبه الآخر، وإذا تكرر فليقم وليتوضأ لصلي ركعتين، ولا يحدث بها أحد، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره بإذن الله. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهذا استطراد لما جئنا إلى ما يتعلق برؤية النبي. فرؤية الأنبياء وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. وخشخشت بلال لأنه كان لا يتوضأ إلا ويصلي بعدها ركعتين، فقره النبي على ذلك وأعلمه أنه بني له قصر بالجنة. قال ورأيت قصرا بفنائه جارية، بفنائه بحوشه، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فأذكرت غيرتك، أن عمر يغار شديد الغيرة. فقال عمر رضي الله عنه وهو يبكي: أعليك أغار يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. ففاد الحديث ماذا؟ أن عمر له قصر إن في الجنة، وأن بلال في الجنة، وأن أبا طلحة رضي الله عنه في الجنة. مما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا نائم رأيتني في المنام فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت لمن هذا أي القصر؟ فقيل هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ ومما جاء في فضل عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في الصحيحين: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرية من بين أظهاري يجري من تحت أظهاري، ثم أعطيت عمر رضي الله عنه، أعطيت فصلي أي بقيته عمر. قيل: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته العلم، يعني الفقه، ومعلوم فقه عمر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا نائم إذ عرض علي الناس، عرضوا علي وعليهم قمص، فمنهم من قميصه يبلغ إلى ثدييه قصير جدا، ومنهم من يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجتره طويل، ومعلوم أن الثوب الطويل للرجال مذمة. قيل: ما أولت ذلك يا رسول الله، أي ما عبرته؟ قال: الدين، أي أن دين عمر كافيا له. ألم يقل الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، إلى أن قال: لباس التقوى ذلك خير. فالدين لباس، ودين عمر كافيا له، أي أنه دين موفور ودين تام له رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه من مواقفه التي أيد بها أنه لما مات عبد الله بن أبي، وحديثه في الصحيحين، حيث جاءت لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه وأمره أن يكفن أباه به تكرمة لعبد الله الابن، وإلا الأب ما هو بكفو. ثم قام يصلي عليه، أراد أن يصلي عليه النبي، فأخذ عمر رضي الله عنه بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. إذن عمر من قوته في الحق يعترض حتى على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا مذمة. لو فيها مذمة لنهاه الله وأدبه كما أدب غيره من الأعراب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. مع هذا ما أدب الله عمر ولا نهاه، دل على أن هذا ممدوح في مقامه. كيف تصلي عليه وهو منافق؟ فأقره النبي إنه منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد خيرني، يشير إلى قول الله جل وعلا في آية براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: وسأزيده على 70. وفي الحديث الآخر: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. فلما صلى عليه الصلاة والسلام على ابن أبي وصلى معه المسلمون ومعهم عمر، نزل قول الله جل وعلا في آخر السورة من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن نزل القرآن بهذا تأييدا لمن؟ لعمر. وقد مضى لنا أن الله أيده في اختياره في الأسراء أثر بدر، وفي حجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان موفقا رضي الله عنه. نعم اعترض في موقف على حكم النبي، لكنه لم يصب باعتراضه. متى؟ في صلح الحديبية، حتى أن النبي لما أعطى هؤلاء العهد ظن عمر أنه يعطيهم الدنية، فذهب إلى أبي بكر قال يا رسول، قال يا أبا بكر ألسنا المسلمون؟ أليس هم الكفار؟ كيف نعطيهم الدنية؟ قالها للنبي. ثم ذهب، وهذا من أدبه، ما اشتد مع غيرته مع النبي. بعض الناس تشتد من غيرته حتى يسيء الأدب مع شيخه مع عالمه مع أبيه، لكن عمر ما اشتد، إنما ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا المسلمون؟ قال بلى. قال أليس الكافرون؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال إذن لما نعطي الدنية في ديننا إذا جاءنا منهم مسلم رجعناه إليهم، وإذا ذهب منا أحد من أهل ديننا كافر مشرك ما أرجعوه إلينا؟ ظنها عمر أنها دنية. قال الصديق رضي الله عنه، وهذا موقف الثبات على دين الله، يا عمر أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال فاتبعه وعليك بغرزه فإنه على صراط الله. فرضي عمر وانقاد، وأورث الله المسلمين عقبة هذا الصلح، أورثه المسلمين في هذا المقام. يا أيها الإخوة، لما أفتى من أفتى من العلماء بجواز الصلح مع اليهود لمصلحة المسلمين، ثار الدهماء والغوغاء الذي تحكمهم عواطفهم وتغيب عنهم البصائر والحكمة في عقولهم. والله جل وعلا أذن بذلك إذا رأى ذلك واعتبره من علماء المسلمين الموثوق في علمهم ودينهم الذين يقصدون في سؤال الحلال والحرام. إذا كنا نرضى قولهم في الحلال والحرام، كيف نرضى قولهم في الأمور المهمة والخطوب المدلهمة؟ ولهذا من بعض أصحاب الأغراض الخطيرة والكاذبة ذهبوا يذمون هؤلاء بأنهم علماء سلاطين، بأنهم عملاء، بأنهم مداهنين، لأنهم خالفوهم في أصول مناهجهم البدعية وطرائقهم الخلفية. وإلا لو أنهم أحسنوا الظن بعلمائهم سلموا جميعا، وهذا أصل يعرفه العقلاء ويغيب عن أولئك المتحزبين على أي حزب وملة كانوا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا الأمر مناط بالعلماء، هم الذي يقدرون مصالحه. والنبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين وصالح النصارى وصالح اليهود، والصلح في أرجح أقوال أهل العلم يجوز أن يكون بلا مدة محددة، كما نصر ذلك ابن القيم في كتابين له، في أحكام أهل الذمة وفي زاد المعاد. إذن هذا أمر مناط بما يختاره العلماء أهل الحل والعقد. أما أن نقبل من العلماء كلام في الحيض وفي النفاس في الحلال والحرام، ولا نقبل قولهم في الخطوب المدلهمة ومسائل ونوازل الأمة، هذا تفريق بين المتماثلات، وهذه نظرة مزدوجة تدل على ماذا؟ على الاضطراب وعلى عدم المبدأ. عمر رضي الله عنه تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأبان الله له هذا الاختيار. مما جاء في فضل عمر ما جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله جل وعلا من البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، عاتبنه بماذا؟ يردن زيادة النفقة. فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، تستنكر. فأنزل الله قوله مؤيدا لعمر في آية التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات، الآية. وعمر رضي الله عنه أخذته الغيرة والحمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم أن يقوم إلى حفصة فيضربها، ويأمر أبا بكر يقوم إلى عائشة فيضربها. وورد أنه فعل ذلك لما طالبنا نساء النبي من الرسول زيادة النفقة، فقام إلى بنته فضربها، وقام الصديق إلى بنته فضربها لما آل النبي من نسائه وهجرهن شهرا كاملا أن لا يدخل عليهن لأنهم طلبنه بزيادة النفقة. أين الذي يقول حقوق المرأة؟ لو فعل رجل مثل هذا في هذا الزمان لا رماه الناس عن قوس واحدة. هذا القاسي الجبار اللي ما عنده رحمة ما فيه لين شهر كامل ما يدخل على أولاده. إذا كان هذا لأمر موجب شرعا فهذا لا مبرر لا فهذا له مبرره ومسوغه ولا ينكر عليه. فالنبي لما طالبنه النساء بزيادة النفقة منعهن من ذلك من دخوله عليهن شهرا، فبقي 29 يوما ثم دخل عليهن لأن الشهر في ذلك الوقت قد هفى أي نقص. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم له وما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه، فما فرحنا بشيء كما فرحني مثل ما فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت من مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل عملهم. ومن سب أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة وأمهات المؤمنين أين يكون أترون؟ معهم أو في دار غير دارهم؟ في دار غير دارهم. فليكن حب هؤلاء لكم يا أيها الإخوة أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا بل وأنفسنا حتى نحشر معهم. والحب ما هو دعوة يدعيها الإنسان، وإنما حب يقر في القلب ثم يصدقه القول والعمل، في حب النبي بحب سنته وحب الصحابة بحب اتباعهم، بل يكون سيرتهم وهديهم وأحوالهم ومناقبهم ومغازيهم مع النبي أحب إليه من كل حبيب يسمعه أو خبر يتطلع إليه. مما جاء في فضل عمر وأفضاله كثيرة ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه مدح عمر بقوله فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وأؤمن أنا وأبو بكر وعمر أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. لما ذكر خبر الذئب الذي تكلم الغنم أتشكون في ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ومن كثرة ذلك صار هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في خبر استشهاد عمر وقتله فذلكم الخبر العظيم، وقد رواه مطولا للبخاري ولا بأس أن نتفيأ بعضا من ظلاله. جاء في حديث حسين حديث عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما وقال كيف فعلتما؟ أي فيما يتعلق بالرسوم التي توضع على الموالي، أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال لا. قال عمر لئن سلمني ربي لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أي يغنيهن من بيت المال. قال فما أتت عليه رابعة أربع ليالي حتى أصيب رضي الله عنه. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. تقدم رضي الله عنه فكبر وكان ربما أطال في القراءة فقرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول سمعت عمر في أثناء الصلاة يقول قتلني أو أكلني الكلب أو العلج، فصار العلج يطعن بسكين ذات ذؤابتين وطرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا من المسلمين مات منهم سبعة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين من الأنصار ألقى على هذا الرجل وهو من؟ أبو لؤلؤة المجوسي الصنع وهو مجوسي خبيث حاقد، وما زال أتباعه وأذنابه من المجوس يحمون حقده على عمر وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمثال عمر. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين ألقى عليه برنسا له، فلما رأى العز وظن العز أنه مأخوذ طعن نفسه بسكين مسمومة كان قد أعدها من مدة وشربها هذا السم فمات. تناول عمر رضي الله عنه بيده عبد الرحمن بن عوف فقدمه. أما من يلي عمر من المسلمين فرأوا ما رأيت، وأما أطراف الصف البعيدين والفجر في صلاة غلس في ظلمة فأصبحوا يسبحون ويكبرون سبحان الله سبحان الله، ظنوا أنه حصل لإمامهم شيء. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر لابن عباس: يا ابن عباس انظر من قتلني، من طعنني، هذا العلج الكلب الذي أكل أو طعن عمر. قال: فذهب ساعة ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين، غلام المغيرة. فقال: الصنع أي الصانع؟ قال: نعم. قال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا لا إله إلا الله. اللئيم مهما تعمل به بالمعروف فإنه ينكره، إنك إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت ابن عباس وأبوك العباس تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس رضي الله عنه أكثر الصحابة رقيقة. قال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلناهم. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أي بعدما أسلموا، لا تقتلهم. فاحتمل رضي الله عنه إلى بيته، وهذا كان حديث المسجد، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم قبله مصيبة. فقال فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي رضي الله عنه بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه رضي الله عنه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت وأنه ما بقي له إلا ما كتب الله له من البقاء بعدها. قال: فدخلنا عليه وجاء الناس يعودونه، وجاء رجل شاب وقال: يا أمير المؤمنين، بشرى لك من الله صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شاهدة في سبيله. قال: قال عمر: وددت أن ذلك علي كفافا، لا علي ولا لي. فلما أدبر كان ثوب الرجل قد ارتخى كثياب كثير من الرجال الآن، ارتخت عن الكعبين حتى لامست الأرض. فقال: يا ابن أخي، في هذا المقام ما ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وفي المقام هذا يا أيها الإخوة من العجائب أن الرجال يطيلون ثيابهم الآن، والنساء ماذا؟ تقصن ثيابهن. وتلك آية عجيبة وانقلاب عجيب للمفاهيم الشرعية والكونية. ثم قال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله: يا عبد الله، يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000، مبلغا عظيما على عمر من الديون، ما جعلها في أهله ولا في أولاده ولا في نفسه، وإنما هي في صدقات المسلمين وإعانة حوائجهم. قال رضي الله عنه: إن وفى له مال عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، ولا تعدهم إلى غيرهم. ثم أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يرجوها ويطلبها أن يكون ضجيعي النبي وأبي بكر. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولم يبقى في الموقف في حجرتها موضع إلا أنها ادخرت لنفسها أنها تدفن فيه. فقالت: والله إني ما ادخرته إلا لنفسي، ولكني أجعله لعمر. عمر ظن أنها قالت ذلك من باب جبر خاطر عمر، فقال لابنه عبد الله: إذا حملتموني على الجنازة فلا تدفنوني حتى تستأذنوا عائشة. نعم، تستأذنوا عائشة، فإن أذنت فادفنوني وإلا فادفنوني مع المسلمين. وفي ذلك المقام أوصى بأن يكون الأمر 6 من الصحابة يأتي الكلام عليهم في مقامهم ولم يجعلها في ابنه عبد الله، قال يكفي من آل الخطاب واحد، ولم يجعلها في عبد الرحمن في أبي عبيدة لأن أبا عبيدة كان قد مات، وقال رضي الله عنه: والله لو كان أبو عبيدة حي لأوصيت إليه أمر الناس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. اللهم ارض عن عمر وارض عن صحابة النبي واجمعنا بهم على حسن حال وحسن خاتمة، والله أعلم. أسئلة كثيرة، شيء منها متعلق بالدرس وشيء خارج عن الدرس، والمدة التي بين الأذان والإقامة كما أفادنا الإخوان مدة قصيرة، فبقية الأسئلة إن تيسر لها مقام ثاني، وإلا بيننا وبين السائلين يسألون مباشرة والأخوات بالهاتف. هذه السائلة تقول: قلتم إن الرجل يكره له الانبطاح على بطنه، فهل يعني ذلك أنه لا يكره ذلك للمرأة؟ وما هو المكروه للمرأة؟ نعم، لا يكره للمرأة أن تنام على بطنها، وإنما المكروه لها أن تنام على قفاها وتستلقي على قفاها. من رأى مناما مزعجا وهو ناو على سفر ولا سيما بعد استخارة، فهل يترك سفره بناء على هذا الأمر ويعيد الاستخارة، أو يعد ذلك من الطيرة والتشاؤم؟ نعم، إذا ترك السفر بناء على منام مزعج فإن هذا معدود أنه نوع طيرة ونوع تشاؤم، وإلا فإن الأحلام المزعجة لا يلتفت إليها المسلم ولا تؤثر فيه ما دام أنه استخار ربه جل وعلا. الكراهة أمر تكليفي لا بد له من دليل في عليه، ليس بصحيح. الكراهة أمر تكليفي يكتفى فيه بدليل أو بتعليل ولهذا الكراهة والاستحباب خاضعان للدليل وللتعليل. والسلف رضي الله عنهم ورحمهم إذا لم يأتي في المسألة دليل يعبرون عنه بماذا؟ بالكراهة. قال مالك رحمه الله: أدركت أهل المدينة كانوا يكرهون أن يأتي الآتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيستقبله ويسلم عليه، ويكرهون أي يحرمون، لكن لم يصطأوا على هذا اللفظ لأنه لم ينص عليه بدليل. كيف تعرف الرؤى الصادقة من الأحلام؟ الرؤى الصادقة مبشرة يفرح بها المؤمن، أما الحلم فهو مزعج كابوس مؤذي، فما كان من الأحلام مؤذيا فهذه الرؤيا ليست صالحة. هل الدعاء الجماعي عند زيارة أهل الميت ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الدعاء الجماعي عند زيارة الموتى أو غيرهم إنما أحدثه الناس في القرون الأخيرة، لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه ولا عن صالح سلف المؤمنين. هل الزعفران يدخل في عطر النساء؟ نعم، الزعفران من عطر النساء والرجال، وزعفران عطر برائحته ولونه. وعطر النساء عند السلف عطر يظهر في لونه أكثر من رائحته، وعطر الرجال بالعكس في رائحته أكثر من لونه. ولا يفهم من هذا جواز أن تصبغ المرأة شعرها بالزعفران، وإنما تتطيب به على ناصيتها أو على وجهها أو على يديها. رجل صار له سنة وتسعة شهور ينام بغرفة وزوجته بغرفة، وهو هاجرها وهو شرابا للخمر ويصلي ويصوم، فهل عليها إثم إذا لم تذهب إليه الفراش وهو لا يطلبها لأنه تعود أنها هي التي تأتيه وهو مقصر ماديا وعاطفيا ورجال قاسي إلى آخر سؤالها؟ وهذا السؤال تكرر من أختنا حتى بالأمس. نعم، هذه من مشاكل الأزواج، وأنا اسمحوا لي أن أقتطع بقية الوقت لأتكلم عن هذه المسألة فيما يتعلق بما يكون بين الأزواج من أمور كثيرة أقاعدها بهذا الأمر. الغالب يا أخواني، وهذا أمر مجرب عرفناه من خلال كثرة الأسئلة الواردة علينا، أنه بعد مرور 5 سنوات ونحوها فأكثر، إذا رزقت المرأة بولدين أو 3 فأكثر، أنه الغالب أن هذه الفترة تكون بين الزوجين فترة ماذا؟ خمول في العواطف، وتكون بينهما فترة انعزال لأحدهما عن الآخر. المرأة انشغلت بنفسها وأولادها، والرجل مل أو أصابه نوع من الأملال، وقد يصيب المرأة مثل ذلك. فمثل هذه الفترة تحتاج إلى أن تفهم. ترى هذه الفترة في أهميتها لا تقل عن أهمية المراهقة عند المراهقين من الرجال والنساء، ولهذا من لم يضبط نفسه في هذه الفترة وهذه المرحلة قد تؤول بينهما الحالة، بينه وبين زوجته، إلى سوء عشرة ثم إلى طلاق. والواجب في مثل هذا أن تصبر المرأة على زوجها، وأن يصبر الرجل على زوجته، فإن لم يعالج أمرهما بالصبر وإلا فإن المشكلة عظيمة. الطلاق، والطلاق أفرح ما يفرح من عدو الله إبليس، لأنه بالطلاق يتفرق الرجل وتتفرق المرأة ويضيع من؟ يضيع الأولاد. وأكثر مشاكل الناس الإجرامية والأمنية والاجتماعية ناشئة من هذا الأمر، من التفرق الأسري ومشاكله. وهذه المرأة التي شكت هذا من حال زوجها، نقول نعم هذا الأمر يزداد في هذا الزمان، لأن الرجال يطلعون على القنوات ويعالجون المشاكل في أعمالهم في وظائفهم في الشوارع، فيأتي إلى البيت يظن ويرجو أنه يأوي إلى ماذا؟ إلى ركن رحيم، إلى شعور يحس به. فإذا جاء والبيت فيه مطالب وفيه منغصات والشارع منغصات، انعكس هذا على نفسيته، وربما ذهب إلى خمر أو ذهب إلى صحبة فاسدة. وهكذا أيضا في المرأة، قد تصاب المرأة بمثل هذا من صويحباتها من زميلاتها، وتريد أن تأوي إلى رجل يكون لها سكن فلا تجد عنده ذلك، فربما يفضي ذلك إلى وعياذ بالله سوء العشرة، أو إلى وقوع المرأة بغرام رجل آخر أو بالحرام. والواجب لجميع الطرفين بالتنازل، وأن يحسن كل منهما تقدير ظرف الآخر. أنت يا أيتها الأخت شكوت هذا من زوجك، هل تريدين منا أن نعينك على نفسك وعلى شيطانك بأن تهجري هذا الزوج؟ لا والله لن تأخذيه من لساني، وإنما أوصيك بالصبر ما دام أنه مصلي وما دام أنه مزكي وأنه يطيع الله، لكنه وقع في هذه المعصية أو هذا الجرم، ونحن لا نؤيده بل ننكر عليه ذلك، لكن أهم أسباب اجتذابه من هذا المنكر هو أنت. أمني له الحنان وأمني له السكن، والله لن يذهب إلى هذا وأمثاله، لأنه ما ذهب الخمر إلا أراد صحبة صالحة، أراد صحبة فاسدة، هم الذين جذبوه إلى هذا الأمر. ثم أيضا اطلبيه أنت في فراشك ليحصل لك قضاء وطرك أنت ويقضي وطره هو، وإلا وقع في منكر أعظم وهو عياذ بالله الزنا. إذن ذهاب المرأة وطلبها هي لإشباع رغبة زوجها ورغبتها هي، هذا تؤجر عليه. نعم قد يكون النفوس حصل فيها ما حصل إلى أن قسى قلبه وقسى قلبها، ولن يلين ذلك إلا بالتنازل، وهذا أمر مجرد. إن لم يتنازل الرجل تتنازل المرأة، ما تسير عربة الحياة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لك يا أخية زوجك، وأن يصلح الأزواج للزوجات، وأن يصلح الزوجات للأزواج وأن يديم بينهما العشرة بالمعروف ويعيدهم من مضلات الفتن ويعيدهم من الشرور ويحفظ بهم الإسلام ويحفظهم بالإسلام إنه سبحانه أكرم مسؤول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.